يدعي البعض بأن قتل البراغيث أو القمل يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ كيف بصحيح؟ طهارة لله ما تبطل الوضوء أو قمل أو العقرب عنده حوله يصلي أو حية وضعها وقتلها يعني فقال اقتل الأسلام إليه الصلاة الحية والعقرب كيف أن الوضوء والمعور تحرد فيها؟ جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.